هذا، وإنما هذا نفس الماء الذي توضئ به وأزيلت به، يعني ماء أزيلت به يعني أزيل به حدث وتجمع، فلا يستعمل ولا يتوضأ به، وإنما الذي يتوضأ به الفم الذي يبقى وإدخال يد وإخراج فيه ويجعله مستعملا. أما الذي تساقط كما إذا توقع في طش هذا استعمل، ويعني أزيل به حدث ويعني فيه نظمة واستنشاق، وفيه يعني إزالة الحدث به، فهذا لا يتوضأ به. وقال أبو موسى وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وهذا يعني جزء من حديث طويل يعني في الصحيحين، أورده هنا معلقا ومختصرا يعني مشيرا به إلى ما يناسب هذا المقام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء يعني بقدح فيعني غسل يديه وجهه ويديه ومج فيه وقال وأعطاهما إياه وقال اشربا منه وأفرغا، اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما وأنحوركما، وهذا لحصول البركة، وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، ولكنه أورده هنا يعني ليبين أن هذا الاستعمال يعني لا يمنع من استعماله، يعني في يعني استعماله على كل إنسان يستعمل في جسده، وأما بالنسبة للبركة واتخاذ البركة فهذا لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما مس جسده أو يعني اتصل بريقه صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه. وأما يعني الشيء الذي يعني يكون إنسان مسه أو يعني أدخل إليه فيه أو أدخل فيه سواكة أو ما إلى ذلك من الأشياء، فإنه لا يمنع من أن يتطهر به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. وهذا مثل الذي قبله، يعني محمود بن ربيع هو الذي سبق أن مر في كتاب العلم يعني في سماع الصغير، وأنه سلم يعني مج في وجهه مجة من دلو في دارهم، وهو كان ابن 5 سنين وهو يعقل هذا الذي حصل وهو ابن 5 سنين، ومحل إراده هنا من أجل يعني حصول الماء في فمه ومجه عليه، وهذا إنما هو للبركة كما هو معلوم وللمداعبة ولحصول البركة كما سبق أن مر، ومناسبته هنا من ناحية يعني كونه يعني شيء أو ماء كان في الفم فمجع الإنسان فهو طاهر، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم المقصود منه البركة، حصول البركة من ريقه صلى الله عليه وسلم مما سريقه أو لا سريقه صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر الحديث الثاني هو أيضا قطعة من حديث الوسر المحرمة الذي يقول فيه أن النبي يعني هو كان هذا في أسر الحديبية لما جاء الكفار يعني ليبرموا الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن مسعود فكان عروة بن مسعود وهو الذي يعني يحكي لهم يعني كيفية احترام الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديرهم إياه واحتفائهم به صلى الله عليه وسلم وأنه وكان يقول لهم أنه إذا بسط أو تنخم أو توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وعلى فضلاته عليه الصلاة والسلام فيبين يعني لهم يعني ما يحصل من الصحابة والمناسب هنا بالترجمة من ناحية يعني قول فضل وضوئه فضل وضوئه وهما يبقى في الإناء فإنهم كانوا يستعملونه للوضوء وللبركة أيضا وأما ما يأخذونه من جسده مما لامس جسده أو يتساقط من جسده فهذا يعني للبركة وما كان للتبرك فهو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأما استعمال ما بقي بالإناء فهذا ليس من الخصائص وإنما استعماله التبرك من الخصائص وأما استعماله الوضوء والتوضؤ به ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوضأ بما فضل من وضوء المتوضأ من الناس وهذا هو الذي يطابق قوله باب الوضوء بفضل وضوء الناس باب الوضوء بفضل وضوء الناس. وقال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم بالجيم بالجيم بالجيم نعم اي ذكر شيخ عندنا شيخ في الفتح ذكر في الفتح شيخ اختلاف في الفتح ذكر اختلاف النسخ اثبت وجه هذا الحديث ايضا يعني مثل الحديث التي تقدمت و سائل بن يزيد جاءت به خالته الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالت ان ابني ابن اختي وقع المقصود الوقع هو الذي به الم في رجليه وفي قدميه واما وجع فهي عامه في جسد الانسان وكلمه وجع يعني الانسان الذي به وجع واما كلمه وقع يعني من كان في رجليه الم وجع في رجليه خاصه يعني يقول له وقع فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم حديث السائب بن يزيد ذهبت بخالتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعا فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة فلما أخبرته بأنه وقع يعني مسح ظهره مسح رأسه ودعا له بالبركة ثم توضأ وشرب من فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم ثم إنه جاء وذهب وراءه ونظر إلى خاتم النبوة فيه صلى الله عليه وسلم وهو شيء كزر الحجلة وفسر زر الحجلة بأن الحجال مقصود بها ستور تكون في بعض البيوت يكون لها عرى وأزارير فالإزرار الذي يكون في هذه السطور يعني يقال له زر الحجلة. وقيل إن المقصود بالحجلة واحدة الحجال وهي الطيور، نوع من الطيور، والمقصود بزرها بيضها، المقصود بزرها بيضها يعني معناه يعني قطعة أو شيء في جسده الشريف يعني بارز في وراء ظهره عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف. كزر الحجلة يعني إما كبوضة الحجلة أو كالإزرار الذي يكون بهذه الحجال التي تكون في البيوت ولها حرى وأزرة. فهذا الذي يزر به يعني تلك السطور بالعرى، الزرار الذي يكون بالعروة يعني ليربط بين يعني السطور وبين هذه الأشياء يعني يقال له زر، هو زر. فهذا الذي في ظهره صلى الله عليه وسلم يصفه السائب بأنه كزر الحجلة. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثني خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لفظ، وهذه طريقة أخرى لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في سيرة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، أورده هنا من أجل التبويب للمضمضة والاستنشاق غرفة واحدة. ومحل الشاهد من يعني كونه مضمض واستنشق يعني ثلاث مرات يعني بثلاث غرفات يعني معناه ان المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة واحدة، يعني يأخذ بعض هذه الغرفة فيجعله في فمه ثم يذهب بالباقي الى انفه فيستنشقه ثم يستنفره، فيكون مضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، الغرفة الواحدة يتمضمض منها ويستنشق منها. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات ثلاث غرفات يحصل له فيها المضمض والاستنشاق، كل غرفة يمضمض منها ويستنشق منها. وطريقة البخاري رحمه الله أنه يبوب على مسائل العلم ومسائل الفقه ثم يأتي بالحديث الذي هو متكرر وجاء من طرق متعددة، فيريده في كل ترجمة بسياق يخالف السياق السابق إما في اللفظ في المتن والسند أو في أحدهما، ولا يعيد الحديث بلفظ واحد سندا ومتنا إلا في مواضع قليلة جدا لا تتجاوز 22 موضعا 22 موضعا، وذلك حيث يضيق المخرج عليه ما يحصل بطريق آخر، فيضطر إلى أنه يكرر من أجل يستدل به على مسألة أخرى. المسائل أو الأحاديث التي هي مكررة بإسنادها ومتنها في صحيح البخاري في حدود 22 موضع فقط، أما هذه المواضع الكثيرة التي فيها التكرار فكل تكرار يختلف عن ما تقدمه يعني من حيث السياق إما في المتن والإسناد أو في أحدهما، فيكون إعادته الإسناد أو إعادة الحديث يعني أتى بفائدة جديدة، كونه جاء من طريق آخر وكونه يعني حصل فيه شيء جديد، يعني من ناحية عدد الطرق ومن ناحية يعني بعض العبارات التي رواها هؤلاء الرواة حيث يتفاوتون في سياق المتن، حيث يتفاوتون في سياق المتن. أما إذا كان الإسناد واحد والمتن واحد فهو في غاية الندرة، وهو كما قلت في صحيح البخاري في حدود 22 موضعا كثر. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. وهذه الترجمة يعني من أجل أن هر الرأس المسح مرة واحدة، وتقدم المسح على الرأس ولكن بيان أنه كله وليس بعضه، يعني هناك قال باب مسح الرأس كله وهنا قال باب مسح الرأس مرة، وهناك ليبين أن الفرض هو الاستيعاب في المسح، وهنا ليبين أنه مرة واحدة، وهنا ليبين أنه مرة واحدة، فهو أورد الحديث هناك من أجل الإشارة إلى الاستيعاب والإقبال والإدبار وأنه يعني بكامل الرأس، وهنا من أجل أنه يكون مرة واحدة وليس مرات متعددة. وكان أشرف مما يوضح يعني هذا أن الرأس لو كان يعني يكرر فيه المسح لكان يعني كأنه مغسول أو صار كأن حكمه الغسل، مع أن فرضه المسح وليس الغسل، والمسح يحصل بمرة واحدة. باب وضوء الرجل من مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هنا يعني وضوء الرجل مع امرأته فضل وضوء المرأة، ثم أورد أثرا أو أثرين عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني في بعض النسخ يعني هي أثر واحد ولكنها أثران، يعني توضأ عمر بن حميد هذا أثر، ومن بيت نصرانية أثر آخر، يعني ففيه واو يعني بعد الحميم وقبل بيت وقبل نين، يعني ما فهما أثران. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كل أثر مستقل وكل واحد على حدة، وهو توضأ بالحميم يعني وهو الماء المسخن، وتوضأ من بيت نصرانية، توضأ من بيت نصرانية، فهما أثران عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض النسخ سقطت الواو فصار كأنه أثر واحد، وأن استعماله الحميم يكون بيت نصرانية، مع أن استعماله الحميم هو الماء المسخن يعني أثر مستقل يعني في بيته، وذاك وهو البيت نصرانية أثر مستقل. ومحل إرادة هذين الأثرين في هذه الترجمة بالنسبة للأثر الأول وقول توضأ بالحميد، توضأ نعم بالحميد عمر بالحميد نعم توضأ عمر بالحميم، توضأ عمر بالحميم أنه يعني أن أهله تبع له، أن أهله تبع له، وقد يعني يحصل هذا معهم، وقد يعني يستعمل يعني فضل ما حصل منهم، فهذا هو وجه إدخاله في هذا المكان، لأن الإنسان عندما يعني يتوضأ في بيته معه أهله قد يشاركونه في الوضوء في إناء واحد يأخذون منه ويأخذوا منه، وقد يعني يستعملوا فضل وضوئهم بأن تتوضأ المرأة في الإناء ويبقى بقية فيتوضأ بفضلها. وأما قولهم بيت نصراني وتوضأ من بيت نصرانية يعني فهذا يدل على أن الماء يعني أن الذمية كما هو معلوم في النصرانية أو اليهودية يعني يجوز تزوجها كما جاء بذلك الكتاب والسنة حكم هو تزوجها، فقد يعني تكون هذه المرأة الذمية يعني ذات زوج مسلم ويعني تغتسل من الحيض من أجل أن يتمكن من مجامعتها، فإذا يعني اغتسلت وتطهرت يعني في من ماء فإنه لا يمنع من استعمال يعني الماء الذي عندها والذي هو بقية طهورها أو الماء الذي في حوزتها، لا بأس من استعمال ذلك. فإذا قضية وجه إرادة في هذا المكان من جهة أنها تكون يعني ذات زوج مسلم وأنها تتطهر وأن يعني هذا الماء يعني يستعمله غيرها زوجها أو غير زوجها وهو فضل طهارتها، يعني هذا هو وجه دخوله بهذه الترجمة وهي كون توضع الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة واستناد فضل وضوء المرأة. ثم أورد ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون، حديث ابن عمر قال كان الرجال والنساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، و يعني هذا يدل على استعمال الماء من الرجال والنساء يستعملون الماء فيغرفون منه ويتوضؤون رجالا ونساء، وهذا يحمل إذا كان بالنسبة للأجانب فهذا قبل الحجاب، وأما بعد الحجاب فإنه يمكن بين الأزواج والمحارم بحيث يعني الإنسان يتوضأ مع زوجته من إناء أو مع أقاربه النساء التي هن هو محرم لهن، يعني يكون هذا يعني ويحصل ويتم بعد طرد الحجاب. وأما قبل ذلك فيمكن أن يكون الأجانب يعني يحصل منهم مع المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي ويجتمعون ويتوضعون يعني هذا التوضؤ بهذه الطريقة، ولكن بعد الحجاب لا يكون هذا، وإنما يكون هذا من قبل الأزواج والمحارم، الرجل مع زوجته ومع قريباته التي هو محرم لهن، فإنه يمكن أن يعني يحصل التوضؤ من إناء واحد. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لفضل وضوء المراه فهذا ايضا يعني قد يدخل تحته وهم جميعا يعني معناه اما مجتمعين او بعضهم يعني يكون بعد هذا يعني هذا يكون بعد هذا اما يعني يكون يخلص وتبتدي او العكس او يكون يعني هو يتغرف وهو يغرف وعلى هذا فيكون يعني مثل ذلك سائق وجائز. وقد جاءت نصوص تتعلق بالنهي عن استعمال فضل وضوء المرأة وحديث تدل على الجواز وجمع بينها العلماء بأن يعني قال بعضهم انها مضطربة واذا فلا يعني عبرة في المنع والاصل هو الجواز او يقال بأنه يجمع بين النصوص بأن يحمل الجواز على ما إذا كان استعمل فضل وضوئها يعني بقية التي بقيت في الإناء والمنع فيما إذا توضأت في قشر وتساقط الماء منها فإنه لا يتوضأ بهذا الذي يعني حصل يعني منها. أو يقال لأن النهي محمول على كراعة التنزيه وما جاء يعني من الجواز يعني يدل على المشروعية وعلى أنه جائز وما جاء من النهي فهو محمول على كراعة التنزيه. إن هكذا جمع العلماء بين النصوص التي وردت في استعمال فضل وضوء المرأة أو النهي عن استعماله. وإراد البخاري رحمه الله هذا الحديث قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على انه يرى ان قول الصحابي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في حكم مرفوع وانه يعني له حكم الرفع وهذا هو المعروف عند العلماء. ولهذا جاء عن بعض الصحابة كأبي سعيد انه قال كنا نعدل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. يعني فالشيء الذي وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام والأمور التي يعني هي وقع وهم بحاجة لمعرفة أحكامها يعني مثل هذا إذا حصل منهم ولم يمنعوا منه يكون له حكم الرفع كما جاء في حديث كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن. فمثل هذه العبارة يعني يقول الصحابي كانوا يفعلون في زمان رسول الله يعني معناه أنه له حكم الرفع. وإيراد البخاري له هنا أيضا كذلك يعني يدل على أنه يذهب إلى هذا وأنه يرى هذا الذي هو رأي جمهور العلماء. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. وهذا هذه الترجمة يقوله باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه ثم هذا حديث جابر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده وكان لا يعقل يعني لا يحس ولا يشعر. قد جاء في بعض الروايات قد أغمي علي قد أغمي علي فيعني توضأ ورش عليه من وضوئه صلى الله عليه وسلم فعقل يعني أفاق فسأل عن الميراث. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بقوله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وهذا الذي حصل إنما هو للبركة وليحصل له الشفاء من الله عز وجل، وهذا من خصائصه كما عرفنا. والبخاري رحمه الله ترجمته هنا تشعر بهذا وتشير بهذا إلى هذا، وأن الأمر كما قال الشاطبي أن هذا محل إجماع، وأن التبرك إنما يكون بأصنية الرسل. هنا ما قال باب صب الزائر وضوءه على المغمى عليه، أو باب صب العالم وضوءه. اللهم وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية. فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبانا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه الترجمة التي عقدها البخاري هنا وجباب من لم يرى الوضوء إلا من غشي المثقل، هي من جملة تراجم كتاب الوضوء، وفيها إشارة إلى أنه إذا حصل للإنسان غشي ليس بمثقل، يعني لم يفقد وعيه ولم يفقد عقله، فإنه لا ينتقض وضوءه، وإنما الذي ينتقض معه الوضوء هو الإغماء الذي لا يشعر معه بشيء ولا يحس معه بشيء، وهو أشد من النوم، لأن النائم يعني عنده إحساس وشعور، إذا يعني نبه يتنبه، وإذا يعني كل يعني يفيق ويستفيق، لكن الذي فيه إغماء يعني أشد يعني من حالة النائم، لأنه لا شعور عنده ولا إحساس حتى يذهب عنه الإغماء. فالوضوء يتعين من الإغماء الشديد الذي لا يحس الإنسان معه بشيء. وأما مثل هذه الحالة التي حصلت لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي أنها لما خسفت الشمس دخلت على عائشة وهي تصلي والناس يصلون، فقالت فسألتها يعني ما الذي حصل، فأشارت برأسها أو بيدها إلى السماء، فقلت آية، فأشارت النعم. ف فيعني جعلت تصب على رأسها له أسماء لأنه أصابها يعني تعب وذهول، وصارت يعني تصب على رأسها حتى يعني يذهب عنها هذا الذي اعتراها يعني عندما سمعت ب يعني حصول الخصوب وحصول هذه الآية. فهو غشي لا ليس معه إغماء، ولهذا قالت يعني إنها تصب على نفسها وهي تشعر وتحس، حتى ذهب عنها ما كان تجلاها وما كان حصل لها. فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو المثقل الإغماء الذي يذهب معه الشعور والإحساس، هذا هو الذي ينقض الوضوء. وأما الذي حصل بأسماء يعني بهذه المناسبة التي أذهلتها وجعلتها يعني يصيبها شيء من الفتور وشيء من الإعياء حتى جعلت ترش على نفسها حتى يذهب عنها ما حصل لها من الضعف، عندما شعرت بحصول الخصوب وحصول الآية حتى ذهب عنها ما تجلاها وصارت تصلي. محل الشاهد من هذا ليس فعل أسماء نفسه لأن فعلها ليس حجة، ولكن كونه يحصل يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه، فإذا ولم ينكر عليها ولم يأمرها بأن تتوضأ، فدل هذا على أن مثل ذلك لا ينقض الوضوء. وسبق أن تقدم هذا الحديث في باب الإشارة، باب الإفتاء بإشارة اليد والرأس، باب الإفتاء بإشارة اليد والرأس في كتاب العلم، أورده من أجل إشارة عائشة رضي الله عنها إلى السماء تشير إلى الخسوف. ومحل الشاهد منها أيضا مثل هذا، لأنها كانت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى من وراء ظهره، ولم يعني ينكر عليها، فدل على جواز مثل ذلك، دل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يأتي في مواضع، يعني أورده في كتاب العلم من أجل الإشارة والإفتاء بالإشارة، وأورده هنا من أجل عدم نقض الوضوء من هذا الغشي الذي هو خفيف لم يذهب معه الشعور والإحساس، فلم ينتقض وضوءها ولم تتوضأ، وإنما جعل ترش على نفسها يعني حتى يذهب عنها هذا التعب والإعياء، ولو كان مغمى عليها لازمها أن تتوضأ وأن لا تصلي إلا بعدما تتوضأ، لأن الإغماء كما عرفنا أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء، فالإغماء من باب أولى ينقض الوضوء. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذه الترجمة تتعلق بمسح الرأس، وأنه لكل الرأس، لهذا قال مسح الرأس كله، يعني أن فرض المسح الرأس إنما يكون للكل. ثم استدل بالآية امسحوا برؤوسكم، وجه الاستدلال بما يعني ترجم له بأنه أطلق أطلق يعني مسح الرأس يعني فيحمل على كله. ولو كان المراد يعني شيئا منه ويعني بين، والأصل هو الشمول والعموم، ثم جاءت السنة وبينت هذا الإجمال الذي في الآية، والذي هو أن فيه احتمال يعني يعني بعضه كله، والأصل هو الحمل على الكل، لكن جاءت السنة وبينت أن الغسل أن المسح له بالرأس يعني لكله. ثم يعني أتى بأثر سعيد بن المسيب الذي فيه يقول أن المرأة مثل الرجل تمسح على رأسها كله، وحكم النساء كالرجال إلا أن يأتي نص يميز بين النساء والرجال. والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال، لا تثبت للرجال تثبت للنساء، إلا أن يأتي دليل يميز بين الرجال والنساء، وعند ذلك يصار إلى ما جاء من التمييز. فالمرأة مثل الرجل تمسح على رأسها كله، يعني تفعل كما يفعل الرجل من مقدم رأسها إلى مؤخره ثم ترجع المكان الذي بدأت منه كما يفعل الرجل. وسئل مالك ف يعني أرشد إلى حديث عبد الله بن زيد الذي فيه يعني مسح الرأس كله. وهكذا كان شأن سلف هذه الأمة، عندما يسأل يبين الدليل فيكون بذلك أعطى الجواب وزاد عليه الدليل، أعطى الجواب وزاد عليه الدليل. فهنا يعني الجواب هو يعني حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أنه مسح برأسه فبدأ فأقبل بيديه أدبر، بدأ بقدم رأسه وذهب به إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. بين كما وصلنا في هذا الحديث أن مسح الرأس يكون للرأس كله، وأنه يبدأ بمقدمه إلى مؤخره ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، لأنه مسح، والمسح ليس كالغسل، ولو كرر المسح لصار غسلا أو لصار له حكم الغسل، مع أنه جاء تمييز بين الرأس وغيره حيث يكون هو ممسوحا وغيره يكون مغسولا، وتكرار المسح يجعله في حكم الغسل، والغسل ليس فرضا وإنما فرضه المسح. وقوله أقبل وأدبر ليس يعني لأنه قال أقبل وأدبر ثم بين ذلك، يعني كون بدأ بمقدم رأسه وذهب إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. والواو لا تقصد الترتيب، يعني كونها أقبل وأدبر يعني يمكن يكون أدبر وأقبل، ولكن المقصود بأقبل هنا يعني بدأ بقبل الرأس الذي هو مقدمه، ما أقبل من الرأس، بدأ به. ويكون قوله أقبل وأدبر يعني معناه بدأ في مقدم الرأس وأدبر إلى مؤخره ثم رجع إلى المكان الذي بدأ. فيكون الإقبال ليس المراد أن يكون بدأ من الرأس وجاء مقبلا حتى بدأ ثم رجع إلى المكان الذي بدأ، ثم جاء رجع إلى الآخر، لأن البيان جاء لأنه ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا أقبل بدأ بما أقبل من الرأس، وأدبر يعني ذهب إلى يعني فعل ما أدبر من الرأس، يعني بعدما فعل ما أقبل. يكون المقصود أنه بدأ بالمقدم وذهب إلى المؤخر، وليس أقبل بدأ بالمؤخر وأدبر ثم رجع يعني إلى مؤخره، لأن البدء كان بالمقدم وليس بالمؤخر. فحديث عبد الله بن زيد فسر وبين كيفية مسح الرأس، وأنه يكون بداية من مقدمه إلى مؤخره ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه. ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو الفرق. وهذا هو الذي جاء فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن من مسح الرؤوس. وأنه يكون بهذه الكيفية التي بيّنها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث سبق أن مر في يعني بعض المواضع المتقدمة. وهو يشتمل على يعني فروض الوضوء. وفيهما يعني منهما كان بمرتين ومنهما كان بثلاث ومنهما كان بمرة. وهو دليل بما يعني لكون الإنسان يعني يمكن أن يفاوز بين الأعضاء في الغسل فيكون بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين وبعضها واحدة. كما أنه يمكن أن يكون كله واحدة وكله اثنتين وكله ثلاثة ما عدا مسح الرأس فإنه يكون مسحا مرة واحدة يكون مسحا يعني مرة واحدة. فإذا كما سلفنا فيما مضى هذا الحديث يصلح أن يستدل به أو هذا الحديث يستدل به لكون الإنسان يتوضأ ويفاوض بين الأعضاء في عدد الغسلات. يعني يجوز أن يجعل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا وهي مرة وهو توضأ لمرة واحدة توضأ واحد لكنه ما فاوض بين الأعضاء فيه. وكما قلنا فيما مضى جاء الغسل مرة واحدة لجميع الأعضاء وجاء الغسل مرتين لجميع الأعضاء وجاء الغسل ثلاث مرات لجميع الأعضاء وجاء الغسل بالتفاوض لأن يكون بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث وبعضها ثلاث. ولكن الذي لا أقل منه هو المرة الواحدة. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيث عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يده ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وهذا يعني الترجمة تتعلق بغسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين. وعاد حديث أورد حديث عبد الله بن زيد من طريق أخرى وهو الحديث الذي قبل هذا وسبق أن مر قبل ذلك أيضا الذي بين فيه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل وطلبوا منه أن يريهم فأراهم أو دعا بدور فيه ماء وتوضأ وهم يشاهدونه ويعاينونه. فيه التعليم بالفعل التعليم بالفعل وأن الإنسان يتوضأ ليعلم الناس الوضوء يتوضأ ليعلم الناس كيفية الوضوء. وقد ترجم لهذا البخاري أيضا فيما سيأتي وقال الإنسان يعني يفعل الشيء من أجل يعلم الناس والترجمة هنا لبيان فرض الرجلين وأنه يعني إلى الكعبين كما جاء في القرآن غسل الرجلين إلى الكعبين. جاءت السنة ببيانه وجاءت النصوص أيضا بكونه ثلاث مرات يعني أيضا يكون ثلاث مرات وجاء أيضا أنه يكون كغيره مرة واحدة ويكون مرتين ولا أقل من المرة الواحدة. وبينت السنة أن الكعبين داخلان كما بينت أن المرفقين بالنسبة لغسل اليدين أيضا داخلان والغاية داخلة في المغية لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدار الماء على المرفقين، وجاء أنه أسرع في العبد وأسرع في الساقي، يعني معناه أن الكعبين دخلا، وأن فرضهما الغسل، وأنه لا بد من دخولهما، ولا يصح الوضوء بدون دخول الكعبين، بل هما داخلان في جملة المغسول. والرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في الساق، يعني ما تجاوز الكعبين. وهذا هو التعجيل الذي سبق أن مر، أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع في الساق والعبد، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه وبين يديه عنزة. هذا الفرق مع باب الوضوء، باب الوضوء بفضل وضوء الناس، يعني الفضل عن الزائد البقية، يعني ما فضل عن الوضوء، ما فضل عن الوضوء فإنه يتوضأ به. والوضوء الأولى بضم الواو لأنه الفعل، باب الوضوء يعني الفعل، بفضل وضوء الناس يعني الماء الذي بقي بعد توضئهم، يعني معنى هذا أن الإنسان إذا توضأ من إناء وبقي في الإناء بقية فإنه لا يكون مستعملا لحصول الوضوء فيه والوضوء منه، بل يتوضأ به، لا يكون كون الإنسان يعني يدخل يده ويخرج منه يكون مستعملا، يعني فلا يعني يستعمل، فلا يستعمل، وإنما يجوز استعماله ولا مانع من استعماله. والبخاري رحمه الله أورد أثرا عن جابر جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله أثرا عن جرير بن عبد الله أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، والمقصود بذلك يعني الماء الذي كان يعني يدخل سواكه فيه ليلين، يدخل سواكه فيه يعني أنه لا يكون مستعملا هذا الماء لكونه يغمس السواك فيه ليلينه، وإنما أدخل هذا أو جعل هذا في باب يعني الطهارة، وكونه يعني وضوء بفضل وضوء الناس لأن السواك هو مطهرة، لأنه يتطهر به، يطهر به الفم، ولهذا جاء السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فإذا استعمال السواك فيه يعني وإدخال فيه يعني معناه فيه استعمال، فهذا الماء الذي أدخل فيه السواك ولين فيه السواك لا يمنع إدخال السواك فيه وتليين فيه من استعماله لأنه طهور يتوضأ به. وأمر جرير رضي الله عنه يعني هذا ليس يعني توجيها لهم إلى أن يتبركوا بهذا الذي أدخل به سواكا، وإنما هذا استعمل لهم بأن هذا الماء الذي يعني استعمله هذا الاستعمال ما سلبه الطهورية، وأنه طهور، وأنه يتوضأ به، وأنه يستعمل للطهارة، وأنه وليس المقصود من ذلك أنه أمرهم من أجل يعني يتبركوا بسواكه أو بفضل سواكه أو بدخول سواكه في الإناء، لأن هذا لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كانوا يتبركون بفضل وضوئه وبما يتساقط من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، بل نخامه وبساطه كانوا يغتدرونه ويدركون به جلودهم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يكون لأحد سواه، ولو كان ذلك لأحد بعده لكان أحق الناس بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اللي هم خير من وطع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ورضي الله عن صحابة أجمعين. وإذا يعني فعل جرير هذا ليس من هذا القبيل، وإنما هو من باب إرشادهم إلى أن هذا الفعل الذي فعله بهذا الماء ما سلبه الطهورية، طهورية بل هو طهور، يعني يستعمل للطهارة، يغتسل به ويتوضأ به، هذا هو الذي يعنيه يعني هذا الأثر لجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإفتاء لهم وإرشاد لهم إلى أنه مطهر، وأنه يستعمل في الطهارة، وأن هذا العمل ما سلبه الطهورية وما جعله مستعملا لا يصح استعماله في طهارة أخرى، لا يصح استعماله في طهارة أخرى. ثم أورد حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالهاجرة، يعني هاجرة مقصود يعني في الظهيرة يعني وسط النهار، فجعل يعني تتوضا، فكانوا ياخذون الوضوء في الشفرة، ياخذون من فضل وضوئه فيتمسح، ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فكانوا ياخذون من فضل وضوئه ويتمسحون به، يعني يمسحون جلودهم بهذا الذي ياخذونه من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا من يعني من الماء الذي بقي له بعد وضوءه، او من ما يتساقط من الماء عند وضوئه صلى الله عليه وسلم، فانهم كانوا يتبركون به عليه الصلاه والسلام، والاحاديث في ذلك كثيره جدا في الصحيحين وفي غيرهما. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة يعني سترة يعني مبروزة في الأرض، يعني يصلي إليها تخلها سترة. وإذا فإراد هذا الحديث في هذه الترجمة من أجل كونهم يعني يأخذون من وضوئه أو يستعملون وضوءه يعني ما تساقط منه أو ما بقي من وضوئه وما تساقط، ولهذا خاص به. وأما ما يبقى بعد وضوء المتوضئ فإن هذا سائغ للجميع، وكل إنسان يتوضأ من إناء لا يسلبه الطهورية، ولهذا عنه قال باب الوضوء بفضل وضوء الناس، بفضل وضوء الناس، يعني معنى ما يبقى من وضوئهم فإنه يتوضأ به، ليس غمس أيديهم وكونهم يدخلون بهم وخرجونها يتوضأون معناه أنه انتهى وأنه سلب الطهورية، بل هو طهور. وأما التبرك والمسح على الجلود من ما يتساقط من المتوضئ فهذا من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما بين ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام حيث قال إن الصحابة أجمعوا على هذا، وأنهم لما يعني لم يحصل هذا منهم لأبي بكر وعمر وللصحابة الكرام، دل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإذا فالذي يناسب الترجمة ويصلح للترجمة يعني من ناحية غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يبقى في الإناء بعد الوضوء، هذا يعني هو يستعمل في الطهارة، يستعملوا في الطهارة مطلقة، يعني يتوضا انسان ورقية في الإناء اللي توضا به رقية، يتوضا منها انسان اخر، يتوضا منها انسان اخر، لان فضله وان غمس يده به وادخلها واخرجها يعني لا يكون مستعملا بهذا، لا يكون مستعملا بهذا. وليس هذا مثل الماء، وان الانسان توضا في طشه